وصلنا إلى الكلام عن واجبات الحج، كده وقفنا عند الواجبات. قد بينا في المرة السابقة فارق بين الواجب الحج وبين الركن، قلنا أن هذا أول موضع فرق فيه بين الركن وبين الفرض أو الواجب، كده. فالعلماء يفرقون في الحج بين الواجبات وبين الأركان. عندنا في الطهارة الركن هو الفرض هو الواجب، وفي الصلاة الركن هو الفرض هو الواجب عند الشافعية والجمهور والحنابلة يفرقون بين الفرض الواجب في الصلاة وبين الركن، والشافعية لا يفرقون في الصلاة بينهما، إنما في الحج اتفقوا على التفريق بينهم، قالوا هناك ركن وهناك واجب. الركن الذي لا يجبر فواته بدم، بل لا بد من الاتيان به لاكمال ماهيه الحج، والا لا يكون الحج صحيحا، لا بد ان ياتي به الحاج او المعتمر لكي يتم نصفه. ومن هذه الاركان ما لو فات لا فاته الحج بالكليه، وهو ركن الوقوف بعرفه. وبقيه الاركان الركن الأول منها وركن النية إذا لم يأتي به لا يكون حاجة أصلا ولا معتبرا، وهذا بديهي. والطواف والسعي إذا والحلق إذا لم يأتي بها فإنه يظل محرما حتى يأتي بها. ولذلك يقولون أن آخر وقتها هو آخر العمر، يعني إذا تركها في الوقت المشروع المسنون لها فإنه يظل محرما إلى آخر عمره حتى يأتي بهذا الركن أو يتحلل إن كان مقصرا، يعني ولم يستطع العودة إلى البيت. الغاية أن لا يتم حجه إلا بالإتيان بهذا الركن. الواجبات يصبر فواتها بدم، إذا تركها عامدا أثم وعليه دم، وإذا تركها نافيا أو جاهلا فإنه لا يأثم وحجه صحيح وعليه دم. إذا تركها عامدا أو نافيا أو جاهلا فعليه دم، لكن يفترق في مسألة الإثم. من هذه الواجبات ما يمكن أن ينوب عن الحاج فيها نائب كما سيأتي. قال وواجبات الحج غير الأركان، يفرق بين الركن وبين الواجب ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، سيأتي إن شاء الله تعالى أنها أكثر من ثلاثة، وأن هناك بعض الواجبات أدرجها هنا في المذهب في المستحبات والمعتمد في المذهب أنها من الواجبات، كما أنه أدرج الحلقة في الواجبات والمعتمد في المذهب أنه من الأركان. قال واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، وقلنا معناه أن الإنسان يدخل في شيء فيصير حراما عليه ما كان حلالا له. تدخل في حالة الإحرام في الحج أو العمرة، يحرم عليك الطيب، يحرم عليك المخيط، قص الشعر، الأظفار، النكاح، هذه أشياء في الأصل حلال لكنها صارت حراما عليك بعد دخولك في عبادة الحج أو العمرة، ولذلك سمي الدخول فيها إحرام كإحرام الصلاة. ما هو إحرام الصلاة؟ نية الدخول في الصلاة مع التكبير، ولذلك تسمى تكبيرة الإحرام. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في حالة في عبادة، هذه العبادة تحرم عليك أشياء

إسماعيل عليه السلام وقرب منه. لكن الشيطان مش مربوط دلوقتي. واضح؟ انت مش ترمي الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لرميه حصوة كايه؟ كحبة الفول. وقال لعباس وإياكم والغلو. طبش جدا بشكل. إياكم والغلو. سيما ان الامر ممكن يكون فيه جدال. ممكن انت ترمي تطيش يدك. وفي ناس ان شاء الله بتعدي ناحية الثلاثة. فممكن ان هو يأذي يؤذي غيره. واضح؟ ويشترط ان تكون حجرا فقرا. ما ينفعش يبقى طين متجمد ولا اسفل ولا حاجه صناعيه. لازم تكون ايه؟ فقر حجر. واضح؟ لا تؤذي لا يؤذي غيره. ويلتقطها من اي مكان. يجوز ان يلتقطها من مزدلفه من منى من اي مكان. قال وطواف القدوم من سنن الحج طواف القدوم وهو سنه غير واجبه بالاجماع. طواف القدوم غير واجب بالاجماع وانما هو سنه والمقصود به تحيه البيت. طواف القدوم لا يتصور لا يتصور الا في القارن والمفرد. لان المتمتع بيدخل بايه؟ بعمره. والمعتمر كده كده جاي يعمل عمره. فاول ما يطوف سيطوف ايه؟ طواف العمره. انت رايح تعتمر. اول ما تدخل هتطوف طواف. يبقى مفيش طواف قدوم للمعتمر. ولا للمتمتع. انما طواف القدوم للقارن والمين والمفرد. ويجوز في حالة القران وفي حالة التمتع في حالة القرار استغفر الله وفي حالة الإفراد أن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج. هو سعي الحج وقته إمتى؟ بعد طواف الإفاضة. ويجوز أن يقدمه ويجعله بعد طواف القدوم إن كان مفردا أو قارئا. ولا يجب عليه أن يسعى مرة أخرى يوم النحر. قال طواف القدوم والمريد بمزدلفة. المبيت بالمزدلفة أورده هنا في السنن والمعتمد في المذهب أنه من الواجبات. فهذا خلاف المعتمد. المبيت بالمزدلفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء أن يذهبوا يتركوا المبيت ويذهبوا إلى منى بعد نصف الليل. ولو كان المبيت بها غير واجب لجوز لهم أن يذهبوا إلى منى من أول الليل ولا ينزلوا في مزدلفة. فالمبيت بمنى مزدلفة كما قلنا من الواجبات. المجزئ في المبيت بمزدلفة وقول الشافعية والجمهور ساعة لطيفة بعد نصف الليل. قال بعضهم المجزئ قدر حط الرحال وهذا قول المالكية. يعني ما هو القدر؟ احنا نقول المبيت بمزدلفة واجب. طب اقبل فيها قد ايه؟ ساعة اثنين عشرة الليل كله اكثر الليل. الجمهور مثلا الشافعية ان المجزئ ان تمكث في مزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة. وساعة لطيفة يعني ايه؟ شوية يعني. غير مقدرة. عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة قدر حط الرحال يعني نص ساعة ساعة الا ربع كتير قوي. واضح؟ لو ان انسانا مرتحلا هيحط رحاله قد ايه وقت؟ 10 دقائق. نزل بقى رحاله ويحط قيمته ويفردها وياخد له قد ايه وقت؟ ربع ساعة مثلا. المتدربون امثالك على نصب الخيام من 19 دقيقة. انما اهل المدن مثلنا لا. واضح؟ فالقصد هذا ايه؟ هذا قدر حط الرحال فلم يقدروا يعني وقتا بعيدا. هذا قول الجمهور. المبيت بمنى سياتي واجب ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وكما قالت عائشه في سنن ابي داود مكث في منى الليالي التشريق يرمي الجمرات كل يوم كل غمرة سبع حصاد. فالمبيت بمنى ثلاث آل التشريق واجب بخلاف المبيت الأول. إيه هو المبيت الأول؟ يوم الترويح. هذا سنة بالإجماع. المبيت بمنى مبيتان، مبيت سنة باتفاق وهو يوم الترويح، ومبيت واجب على الصحيح وهو مبيت أيام التشريق ليالي التشريق. فالواجب أن يبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت المبرئ في منى ليالي التشريق أغلب الليل. يبقى إذا أنا عندي مبيت في مزدلفة ومبيت في منى، الواجب في مزدلفة ساعة بسيطة بعد إيه؟ بعد نصف الليل. يعني لو نصف الليل 11 ونص قعد 12 أجزأه. والسنة أن يمكث بها بالمزدلفة إلى قرب طلوع الشمس، يصلي الفجر ويذهب إلى المشعر الحرام كما قلنا في المرة السابقة في صفة الحج، فيذكر الله حتى إذا قررت الشمس تطلع ذهب إلى منى. هذا هو السنة المزدلفة. لكن القدر المبذئ أقل من ذلك. المبيت في منى لا يبذئ فيه أو عنه إلا أن يبيت بها أغلب الليل. الدليل على التفرقة بين منى ومزدلفة في قدر المبيت أولى من أدلة الله تعالى أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين والنساء والضعفاء بعض أمهات المؤمنين في أن ينفروا المزدلفة مبكرا بعد منتصف الليل ليرموا الجمرة في منى، بينما رخص لرعاء الإبل في ترك المبيت في ليالي منى بالكلية. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ولغيره من رعاء الإبل في ترك المبيت في منى بالكلية لأنهم محتاجون إلى رعاية إبلهم. واضح؟ فجوز لهم ترك المبيت لعوض. لو كان المبيت بمنى يبذي فيه ساعة لطيفة بعد نصف الليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل بالمبيت هذا القدر ثم بعد ذلك الذهاب إلى إبلهم، لأن مثل هذا القدر لا يصب عليهم. لكن لما رخص له في ترك المبيت بالكلية علمنا أن الواجب الذي كان عليه واجب يتعارض مع أمر الإبل، وهذا لا يكون إلا إذا بدوا بمنى أكثر الليل. واضح؟ المبيت بمنى واجب ثلاثة أيام التشريق أو ليلتين من أيام التشريق. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيامه معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكروا الله في أيام المعلومات، فمن تأخر في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني من تعجل في يومين، من اكتفى بمبيت ليلتين ونفر من منى قبل الليلة الثالثة قبل كل ليلة الثالثة أجزاءه لا إثم عليه. يبقى أنت ممكن تتعجل وممكن تمكث في منى ثلاثة ليالي، ولذلك قلنا منى اسمها إيه؟ أيام منى. اليوم الأول يوم القادر مفيش مشاكل لازم تبات، الليلة الثانية ممكن تباتها وتمشي في إيه؟ اليوم الثاني. يبقى اسمها يوم إيه؟ نفر الأول. واضح؟ النفر الأول والثالث آخر يوم. النفر إيه؟ الثاني. جاء اسم النفر الأول والثاني يوم، أنه يجوز أن تتعجل ذلك المرة، لكن بشرط أن تخرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثالث، يعني قبل دخول ليلة في اليوم الثالث. فإن غربت عليك الشمس في منى قبل أن تنفر واجب عليك أن تبيت اليوم الثالث أو الليلة الثالثة وترمي جمرات اليوم الثالث. واضح؟ المقصود بالنفر هنا أن تنفر قبل الغروب، يعني تبدأ تتحرك تلم حاجياتك وتخرج. فلو حالت بحمد دون خروجك فغربت عليك الشمس فلا يجب عليك الرجوع. واضح؟ يعني مش المقصود أنك تخرج بره حدود موتك الحدود منها قبل غروب الشمس، أنك تبدأ تتحرك قبل الغروب. يعني تنوي الخروج وتبدأ تتحرك قبل غروب الشمس. المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ذكرناه قال قبل المبيت بمنى وركعتها الصلاة. طبعا الوظيفة في المبيت بمنى ايش؟ الوظيفة الاولى رمي الجمرة، رمي الجمرة. والوظيفة الثانية الذكر، ايام منى ايام اكل وشرب فقط، ايام اكل وشرب وذكر لله لله تعالى، هي ايام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام عيدنا هذه. قال وركعتها الطواف من المستحبات المسنونات، وركعتها الطواف، الطواف له مسنونات غير الركعتين. اولا الركعات ركعتي الطواف مسنونة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد المطاف قرأ قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى وصلى خلف ركعتين خلف المقام. المقصود بمقام ابراهيم موضع الحجر الذي وقف عليه ابراهيم عليه السلام ليبني الكعبه في اثر قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر كان في اول الامر ملصقا بجدار الكعبه، ثم بعد ذلك ابعدوه قليلا حتى في الموضع الذي عليه الان، ابعده عمر حتى لا يعيق الطواف. والمقصود بالصلاه خلفه ان تتحرك الصلاه تجعله بينك وبين الكعبه، وهذه افضل الصفات وليست واجبه، فيجوز ان تكون خلفه بعيدا عنه، ويجوز ان تصلي في اي موضع في المسجد اذا لم تجد مكانا خلفه للصلاه. واضح؟ ولا يجوز ان تؤذي الطائفين بالصلاه خلفه مباشره في مكان الطواف، فتعطلهم طريق الطواف من اجل تحصيل هذه السنه. ركعتي الطواف تصلى خلف المقام ولو كان بعيدا، او في اي موضع في المسجد، أو في اي موضع في مكه اذا نجيت صلاه في المسجد، او في اي موضع في الارض. ركعت الطواف من سنن الطواف، من سنن الطواف كذلك استلام الحجر الاسود والركن اليماني. الكعبه فيها الحجر الاسود وقبله الركن اليماني، فيها ركنان شاميان، الحجر الاسود اللي قبل الباب مكانه معلوم، ومن عنده يبدا الطواف. فنسن لمن اراد الطواف ان يستقبله في بدايه كل شهر، وصفه الاستقبال ان تضع يدك اليمنى عليه وان تقبله وتسجد عليه، تضع عليه جبهتك وتقول بسم الله الله اكبر. والتسميع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير هو قول ابن عمر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. واضح؟ تقول بسم الله الله اكبر، يبقى تقبله، تضع يدك اليمنى تستلمه وتقبله وتسجد عليه. اذا لم تستطع تقبيل والسجود عليه يبقى تضع يدك اليمنى وتقبلها، فإذا لم تستطع أن تضع عليه يدك اليمنى فتشير. وهل تقبل يدك أم لا؟ الشافعية أنك تقبل يدك، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، والجمهور على أنه إذا لم تلمس الحجر بيدك فإنك لا تقبلها، وهذا صحيح الله. واضح؟ وتفعل ذلك في كل صلاة إن أمكن، وتقبيل الحجر سنة ولا يؤثر على صحة الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قبلت وقال عمر بن الخطاب إنا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قد ذلك. والحجر من فضائله من فضائل الإسلام وتقديره أنه يبعث يوم القيامة هو الركن اليماني، له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق. استلامه بحق استلامه إيمانا واحتسابا ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لغير جزاء للمسلمين. والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يذكر عنده ذكر معين، يستلم فقط باليد اليمنى. وإذا لم يستلمه الإنسان أن يضع يده اليمنى عليه فلا يسن أن يشير إليه ولا أن يذكر عنده ذكر. هذا من سنن الطواف. من سنن الطواف أيضا الضمن والضداع، الضمن والضداع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، كما قال ابن عمر إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب ثلاثا يعني إيه؟ رمل. والرمل هو مصارعة الخطى مع تقاربها شريك بالجانب قريب من الجانب. واضح؟ قريب من الجانب. وهذا سنة الطواف الأول فقط يعني في العمرة طواف العمرة فقط. إذا أردت مكتوب بعد ذلك الطواف مسنونا لا يشرع لك الرمل في الحج. لا يشرع لك الرمل في طواف الإفاضة إنما يشرع الطواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا أو في طواف العمرة إن كنت متمتعا. يبقى هذا في الطواف الأول لأن عمر يقول كان إذا طاف الطواف الأول خط ثلاثة يعني ثلاثة أشواط رمل ومشى أربعة بقية الأشواط يمشيها على سجيته. والعلماء يقولون يستحب إذا لم يستطع الرمل بسبب الزحام يحرك بحيث يرى الله منه أنه لو استطاع لرمل. واضح؟ يعني مش خلاص بقى يعني يحرك كده بحيث أنه يعني يفهم منه أنه لو استطاع يرمز إيه؟ لرمل. والسنة الثانية للضلاع هو ملازم للرمل يعني في الطواف الأول فقط أيضا. والضلاع هو أن تجعل الرداء تحت إبطك الأيمن تطيع على كتفك الأيسر. تجيب الرداء كده تحت إبطك الأيمن فتكشف عن المنكب في الأيمن وتلقيه على منكبك في الأيمن. ده اسمه للضلاع. للضلاع هو سنة أيضا في الطواف فقط لا يسن قبله ولا بعده. واضح؟ الضلاع انك تنزل الرداء على الدراع اليمين كده تجيبه تحت الإبط الأيمن وتلقيه على كتفك الأيسر تكشف الايه؟ المنكب والعضد الأيمن. وهذا سنته في الطواف فقط لا يسن لا قبله ولا بعده. لكل سبع أشواط ركعتي طواف. ركعتي طواف يقرأ في الأولى والثانية الإخلاص. طيب هذه كلها من سنن الطواف ولا تؤثر على صحة الطواف بشيء. من سننه أيضا أن يقول بين الركن اليمني وبين الحجر الأسود الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو ما صح باتفاق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الواردة في الطواف ولا يصح غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طواف الشوط الأول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذا الكلام كله من البدع. والالتزام هذا أيضا من السنة. الالتزام الملتزم. الملتزم المكان الذي بين الحجر الأسود وبين الباب. شوف نفس علاقة في الباب كده خطأ. والمكان الذي يلتزم التزم النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر وبين الباب. المكان الضيق بين الحجر وبين الباب يتسع لرجل من رجلين. التزم هو وضع عليه بطنه وصدره وذراعيه وخده تحت كان يلتزم هو يدعو عنده وهو من الأماكن التي يرجع عندها قبول الدعاء. لا لا ليس بدعة. استقبال بقية البيت أو التزام بقية البيت لا يصح أن نقول بدعة. كان معاوية يفعله ولما قيل له قال ليس شيئا من البيت مهجورا. ليس شيئا من البيت مهجورا. وتعلق أستار الكعبة و بأي مكان فيها هذا أمر معهود كان يفعله الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام. فليس شيء من البيت ليس شيء من البيت مهجورا لكن ليس